بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 224 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة كمن أمن من العذاب فحذف الخبر كما حذف في نظائره وسوء العذاب شدته ومعناه أن الإنسان إذا لقي مخوفا من المخاوف استقبله بيده وطلب أن يقي به وجهه لأنه أعز أعضائه عليه والذي يلقى في النار يلقى مغلولة يداه إلى عنقه فلا يتهيأ له أن يتقي النار إلا بوجهه الذي كان يتقي المخاوف بغيره وقاية له ومحاماة عليه. وقيل للظالمين أي تقول لهم خزنة النار ذوقوا وبال ما كنتم تكسبون أي كسبكم. كذب الذين من قبلهم من قبل قريش فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون من الجهة التي لا يحتسبون ولا يخطر ببالهم أن الشر يأتيهم منها بينهم آمنون إذ فوجئوا من مأمنهم فأذاقهم الله السلام. وروي أنه حدث بذلك عمر بن عبد العزيز وعنده رجل من أهل الحق فكذب المحدث به وقال إن كانت القصة على ما في كتاب الله فما ينبغي أن يلتمس خلافها وأعظم أي لأن يقال غير ذلك. يمكن أن تكون أعظم بأن يقال أو أعظم بأن يقال غير ذلك وإن كانت على ما ذكرت وكف الله تعالى عنها سترا على نبيه فما ينبغي إظهارها عليه. فقال عمر لسماعي هذا الكلام أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. والذي يدل عليه المثل الذي ضربه الله تعالى لقصته عليه السلام ليس إلا طلبه إلى زوج المرأة أن ينزل له عنها فحسب وإنما جاءت على طريق التمثيل والتعريض دون التصريح لكونها أبلغ في التوبيخ من قبل أن التأمل إذا أداه إلى الشعور بالمعرض به كان أوقع في نفسه وأشد تمكنا من قلبه وأعظم أثرا فيه مع مراعاة حسن الأدب بترك المجاهرة. إن هذا أخي هو بدل من هذا أو خبر لإن والمراد أخوة الدين أو أخوة الصداقة والألفة أو أخوة الشركة والخلطة بقوله وإن كثيرا من الخلطاء. له 99 نعجة ولي نعجة واحدة في الحاشية واحد أثبت المؤلف رحمه الله تعالى قراءة ولي يعني بسكون الياء وهي قراءة نافع وابن كثير وابي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي معجم القراءات القرآنية متابع بعون الله تعالى. ولي بفتح الياء حفص والنعجة كناية عن المرأة في الحاشية اثنان الصواب أن يبقى التفسير على ظاهر القرآن وحقيقة ما ورد فيه من أن الخصمين بشران وأن النعاج شياه انظر تفسير الرازي والبحر المحيط متابع بعون الله تعالى. ولما كان هذا تصويرا للمسألة وفرضا لها لا يمتنع أن يفرض الملائكة في أنفسهم أو يفرض الملائكة في أنفسهم كما تقول، يمكن أن تكون وفرضا لها، لا يمتنع أن يفرض الملائكة في أنفسهم كما تقول لي 40 شاة ولك 40 فخلطناها وما لكما من 40 أربعة ولا ربعها، فقال أكفلنيها ملكنيها وحقيقته اجعلني أكفلها كما أكفل ما تحت يدي. عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما اجعلها كفلي أي نصيبي، وعزني وغلبني، يقال عزه يعزه في الخطاب في الخصومة، أي أنه كان أقدر على الاحتجاج مني وأراد بالخطاب مخاطبة المحاج المجادل، أو أراد خطبت المرأة وخطبها هو فخاطبني خطابا أي غالبني في الخطبة، فغلبني حيث زوجها دوني. ووجه التمثيل أن مثلث أن أعيد أن مثلت صحيح أن مثلت قصة أوريا مع داود بقصة رجل له نعجة واحدة ولخليطه 99، فأراد صاحبه تتمة 100 فطمع في نعجة خليطه، وأراده على الخروج من ملكها إليه، وحاجه في ذلك محاجة حريص على بلوغ مراده، وإنما كان ذلك على وجه التحاكم إليه ليحكم بما حكم به من قوله قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، حتى يكون محجوبا بحكمه. وهذا جواب قسم محذوف، وفي ذلك استنكار لفعل خليطه، والسؤال مصدر مضاف إلى المفعول، وقد ضمن معنى الإضافة فعدي تعديتها كأنه قيل بإضافة نعجتك إلى نعاجه على وجه السؤال والطلب، وإنما ظلم الآخر بعدما اعترف به خصمه، ولكنه لم يحكى في القرآن لأنه معلوم، ويرى أنه قال أنا أريد أن أخذها منه وأكمل نعاجي 100، فقال داود إرمت ذلك ضربنا منك هذا وهذا، وأشار إلى طرف الأنف والجبهة، فقال يا داود أنت أحق أن يضرب منك هذا وهذا وأنت فعلت كيت وكيت. ثم نظر داود فلم يرى أحدا فعرف ما وقع فيه، وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء والأصحاب لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. المستثنى منصوب وهو من الجنس والمستثنى منه بعضهم وقليل ما هم، ما للإبهام، وهم مبتدأ وقليل خبره. وظن داود أي علم وأيقن، وإنما استعير له لأن الظن الغالب يداني العلم، أنما فتناه ابتليناه فاستغفر ربه في زلته وخر راكعا أي سقط على وجهه ساجدا لله تعالى. وفيه دليل على أن الركوع يقوم مقام السجود في الصلاة، إذا نوى، لأن المراد مجرد ما يصلح تواضعا عند هذه التلاوة، والركوع في الصلاة يعمل هذا العمل بخلاف الركوع في غير الصلاة. وأناب، ورجع إلى الله تعالى بالتوبة، وروي أنه بقي ساجدا 40 يوما وليلة لا يرفع رأسه إلا لصلاة مكتوبة أو ما لا بد منه، ولا يرقأ دمعه حتى نبت العشب من دمعه، ولم يشرب ماء إلا وثلثاه دمع. فغفرنا له ذلك، أي زلته، وإن له عندنا لزلفى، قربة، وحسن مآب، وحسن مآب، مرجع وهو الجنة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، أي استخلفناك على الملك في الأرض، أو جعلناك خليفة ممن كان قبلك من الأنبياء القائمين بالحق. وفيه دليل على أن حاله بعد التوبة بقيت على ما كانت عليه، لم تتغير. فاحكم بين الناس بالحق، أي بحكم الله تعالى إذ كنت خليفة، أو بالعدل، ولا تتبع الهوى، أي هوى النفس، في قضائك فيضلك الهوى عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله يضلون عن سبيل الله دينه لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، أي بنسيانهم يوم العذاب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما من الخلق باطلا، خلقا باطلا، لا لحكمة بالغة أو مبطلين عابثين، كقوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، سورة الأنبياء عليهم السلام. وتقدير ذوي باطل أو عبثا، فوضع باطلا موضعه، أي ما خلقناهما وما بينهما للعبث واللعب، ولكن للحق المتين، وهو أن خلقنا نفوسا أودعناها العقل، ومنحناها التمكين، وأزحنا عللها، ثم عرضناهما للمنافع العظيمة بالتكليف، وأعددنا لها عاقبة وجزاء على حسب أعمالهم. ذلك إشارة إلى خلقها باطلا. ظن الذين كفروا، الظن بمعنى المظنون، أي خلقها للعبث لا للحكمة، هو مظنون الذين كفروا، وإنما جعلوا ظانين أنه خلقها للعبث لا للحكمة، مع إقرارهم بأنه خالق السماوات والأرض وما بينهما بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، سورة لقمان، لأنه لما كان إنكارهم للبعث والحساب والثواب والعقاب مؤديا إلى أن خلقها عبث وباطل، جعلوا كأنهم يظنون ذلك ويقولونه، لأن الجزاء هو الذي سيقت إليه الحكمة في خلق العالم، فمن جحده فقد جحد الحكمة في خلق العالم. فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أم منقطعة. ومعنى الاستفهام فيها الإنكار، والمراد أنه لو بطل الجزاء كما يقول الكفار لاستوت أحوال من أصلح وأفسد واتقى وفجر، ومن سوى بينهم كان سفيها ولم يكن حكيما. كتاب، أي هذا كتاب، أنزلناه إليك يعني القرآن، مبارك صفة أخرى، ليدبروا آياته وأصله ليتدبر الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. إنك لتحب القرع، قال أجل، هي شجرة أخي يونس. في الحاشية واحد قال الحافظ لم أجده، حاشية الكشاف، متابع بعون الله تعالى. وأرسلناه إلى 100,000، المراد به القوم الذين بعث إليهم قبل الالتقام، فيكون قد مضمرا. أو يزيدون، في مرأى الناظر إذا رآها الرائي قال هي 100,000 أو أكثر. فقال الزجاج قال غير واحد معناها بل يزيدون. وقال عيد قال ذلك الفرواء وأبو عبيدة، ونقل عن ابن عباس كذلك. فآمنوا به وبما أرسل به، فمتعناهم إلى حين، إلى منتهى آجالهم. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون، معطوف على مثله في أول السورة، أي على. فاستفتهم أهم أشد خلقا، سورة الصافات، وإن تباعدت بينهما المسافة، أمر رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم باستفتاء قريش على وجه إنكار البعث أولا، ثم ساق الكلام موصولا بعضه ببعض، ثم أمره باستفتائهم على وجه القسمة الضيزى التي قسموها، حيث جعلوا لله تعالى الإناث ولأنفسهم الذكور في قولهم الملائكة بنات الله مع كراهته الشديدة لهم ووأدهم واستنكافهم من ذكرهم. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، حاضرون، تخصيص علمهم بالمشاهدة استهزاء بهم وتجهيل، لأنه كما لم يعلموا ذلك مشاهدة لم يعلموه بخلق الله علمه في قلوبهم، لم يعلموه بخلق الله علمه في قلوبهم، ولا بإخبار صادق، ولا بطريق الاستدلال، ولا بطريق استدلال ونظر، أو معناه أنهم يقولون ذلك عن طمأنينة نفس لإفراط جهلهم، كأنهم شاهدوا خلقهم. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. في قولهم أصطفى البنات على البنين، بفتح الهمزة للاستفهام وهو استفهام توبيخ، وحذفت همزة الوصل استغناء عنها بهمزة الاستفهام ما لكم كيف تحكمون هذا الحكم الفاسد أفلا تذكرون بالتخفيف حمزة وعلي وحفص أم لكم سلطان مبين أم لكم سلطان مبين حجة نزلت عليكم من السماء بأن الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى فأتوا بكتابكم الذي أنزل عليكم إن كنتم صادقين في دعواكم وجعلوا بينه بين الله تعالى وبين الجنة الملائكة لاستتارهم نسبا وهو زعمهم أنهم بنات وقالوا إن الله عيد وقالوا إن الله تزوج من الجن فولدت له الملائكة تعالى الله تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا ولقد علمت الجنة إنهم ولقد علمت الملائكة إن الذين قالوا هذا القول لمحضرون لمحضرون في النار والعياذ بالله تعالى سبحان الله عما يصفون نزه نفسه سبحانه وتعالى عن الولد والصاحبة إلا عباد الله المخلصين استثناء منقطع من المحضرين معناه ولكن المخلصين ناجون من النار وسبحان الله اعتراض بين الاستثناء وبين ما وقع منه ويجوز أن يقع الاستثناء من واو يصفون أي يصفه هؤلاء بذلك ولكن المخلصين براء من أن يصفوه به وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.